سمعت في ذكرتم في احد فتواكم حول تفسير الايه الكريمه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله الايه ان من احب الكفار ووادهم فهو كافر كفر يخرج عن المله فامل توضيح ذلك وهل المقصود بالكفار هم الذين في حرب مع المسلمين؟ نعم، من احب الكفار يهود ونصارى والمشركين ولو كانوا في عهد ولو كانوا في حرب، من احبهم لدينهم ورضا بدينهم والتعاون معهم على مصالح دينهم ونحو ذلك فهو مثلهم. اما ان احب قوما لانهم اعطوا حبا خاصا لانهم اعطوه كذا او لانهم قرابات حبهم لقرابتهم لا لدينهم هذه معصيه معصيه كبيره. واما اذا احبهم لدينهم ولاخلاقهم ولامرهم عليه ويفضلهم على المسلمين ويرى انهم على هدى وعلى خير هذا والعياذ بالله رده ظاهره رسول الله نسال الله. لان الموالاه قسمان، موالاه معناها المحبه والنصره والتاييد لهم على المسلمين والرضا بدينهم واخلاقهم هذا كله اكبر. وثلاثه قد يحب بعض الناس لقرابه او لكونها زوجته من الكتاب او لكونه قريبا لا يحبه ويكله بالهدايه ونحو ذلك، ولكن لا يحب دينه ولا يرضى بدينه ولا يوالي على دينه. هذه محبة ناقصة، محبة خاصة من أجل قرابة أو صلة أخرى، هذه محبة تنقص دينه وتضعف دينه ويجب عليه بغضه بالله ومعاداته بالله، لكن لا تكون ردة كبرى بل هي دون ذلك إن شاء الله.